بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتاب وأبواب الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أمات كتب السنة الستة صحيحي الإمامي بخاري ومسلم، وسنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل، وسنن الإمام النسائي، وسنن الإمام الترمذي، وسنن الإمام أبي داود. وكنا قد أنهينا القراءة من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل ورضي عنهم، وانتهينا أيضا من سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل. و اليوم إن شاء الله عز وجل سننتهي من آخر مجلس من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنهم أجمعين، وغفر لنا ولهم وجمعنا بهم وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا، ومن لا فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويجعلها لنا حجة يوم نلقاه، ويجعلها لنا رفعة في درجاتنا في جنات عدن، اللهم آمين. كنا قد هذا المجلس الخامس عشر من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس الثالث من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند باب ذكر الحجر الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: ذكر الحجر الأسود. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. وقال: استلام الحجر الأسود. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفية. وقال: تقبيل الحجر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى بن يونس وجرير عن أعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر فقال: إني لا أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ثم دنا منه فقبل وقال: كيف يقبل؟ قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن حنظلة قال: رأيت طاووسا قال: رأيت طاووسا يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثة. ثم قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل مثل ذلك. ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. وقال رحمه الله: كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقي يأخذ إذا استلم الحجر؟ قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا. وقال رحمه الله عز وجل: كم يسعى؟ قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. قال رحمه الله: كم يمشي؟ قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال الخباب: في الثلاثة من السبع. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وقال الرمل في الحج والعمرة. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليس عن أبي عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخب في طواف حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال الرمل من الحجر إلى الحجر. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وقال العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. قال أخبرنا محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة قال المشركين وهنتم حمى يثرب ولكوا منها شرا فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين ركنين وكان المشركون من ناحية الحجر فقالوا لها هؤلاء أجلد من كذا. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت علي أو غلبت علي. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. قال استلام ركنين في كل طواف. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمني والحجر في كل طواف. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قال مسح الركنين اليمانيين. قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. وقال ترك استلام الركنين الآخرين. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن عبيد الله بن جريج ومالك عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين ركنين اليمانيين. قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين ركنين. وذكره مختصر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ما تركت السلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا رخاء. وقال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت السلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. وقال استلام الركن بالمحجن. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم ركن بمحجن وقال الإشارة إلى الركن. قال أخبرنا بشر بن هلال قال أنبأنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله سبحه وحمده ثم دعا عليه بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. كتاب الحج والعمره باب الطواف بين الصفا والمروه على الراحله. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا عمرو بن يزيد قال انبانا شعيب قال انبانا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروه ليراه الناس وليشرف وليسالوه ان الناس غشوه إن الناس غشوه. وقال رحمه الله عز وجل المشي بينهم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري قال عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير. قال الرمل بينهم قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن يسار عن الزهري قال سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟ فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. وقال السعي بين الصفا والمروة. قال أخبرنا أبو عمال الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليوري المشركين قوته. قال السعي في بطن المسيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شد. وقال موضع المشي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع علي بن القاسم قال علي بن القاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا ما شاء حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة حتى يخرج منه. وقال موضع الرمل. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما تصوبت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا انصبت قدمه في الوادي رمل حتى إذا صعد ماشي. قال موضع القيام على المروة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدل البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله سبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعل حتى فرغ من الطواف. قال التكبير عليه. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال انبانا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا فرقي عليه حتى بدل البيت ثم وحد الله عز وجل وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم مشى حتى اذا انصبت قدمه سعى حتى اذا صعدت قدماه مشى حتى اتى المروه ففعل عليها مثل كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه. قال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروه. قال اخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى قال انبانا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بين الصفا والمروه الا طوفا واحدا. قال اين يقصر المعتمر؟ قال اخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرنا الحسن بن مسلم ان طاووس اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره عن معاويه انه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمره على المروة. قال أي أخبرنا محمد بن يحيى قال ابن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي. قال كيف يقصر؟ قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال أخذتها من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقاص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية. قال ما أفعل من أهل بالحج وأهدى؟ قال أخبرنا محمد بن رافق عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وابن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. فقالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. قال ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى؟ قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سعد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت ممن أهل بعمرة؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور عن منصور بن عبد الرحمن عن أمي عن أسماء بنت أبي بكر قالت قادمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولين بالحج فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحللت فلبست ثيابي تطيبت من طيبي وتطيبت من طيبة ثم جلست إلى الزبير فقال استأخري عني. فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ قال الخطبة قبل يوم التروية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكبر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدعاء. فقال لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه. ثم فإذا علي رضي الله تعالى عليه فقال لا بكر أمير أم رسول؟ فقال لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله تعالى عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختم ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختم ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم أو عن مناسكهم وعن مناسك فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختم فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر رضي الله تعالى فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قال علي رضي الله تعالى عنه فقام علي رضي الله تعالى عنه فقرأ براءة على الناس حتى ختم. قال عبد الرحمن بن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير ما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان فلم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني رحمه الله عز وجل قال ابن خثيم منكر الحديث وكأن علي بن المديني خلق للحديث قال رحمه الله عز وجل: المتمتع متى يهل بالحج؟ قال: اخبرنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضينا من ذي الحجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احل واجعلوا عمره. فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس احلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. فاحللنا حتى وطئنا النساء، فأفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. قال: ما ذكر في مينا؟ قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلة الدؤلي عن محمد بن عمرو الأنصاري عن أبيه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت: أنزلني ظلها. قال عبد الله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة. وفي حديث الحارث قال: لا السرر، وبه صرحة سر تحتها 70 نبيا. وقال رحمه الله عز وجل: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الوارث ثقة قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فقال: بحث الخسف، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد. قال: أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. فقلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. قال: الغدو من منى إلى عرفة. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا يحيى حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. قال: تكبروا في المسير إلى عرفة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم الفضيل بن دقين قال: حدثنا مالك عن قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الثقفي قال: قلت: أنس ونحن غاديا من منى إلى عرفات، ما كنت تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، والمكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال: التلبية فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: غدا عرفت، ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي، وكان منا المهل ومنا المكبر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه. قال: ما ذكر في يوم عرفة؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت فيه أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال: أخبرنا عيسى بن رواهيم عن ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبي قال: سمعت أنس عن ابن المسيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن ثم يبهبهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك والله تعالى أعلم. قال النهي عن صوم يوم عرفة. قال أخبرنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله وهو ابن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قال رحمه الله تعالى الرواح يوم عرفة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب أخبرني أشهب قال أخبرني مالك أن ابن شهاب رضي الله حدث عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ابن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادق أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحافة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال له هذه الساعة؟ قال لا. فقال له نعم. فقال أفيض على ما أفيض فقال أفيض علي ما أنتم أخرج عليك. فانتظر حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصب السنة فأكسر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منهم. فلما رأى ذلك ابن عمر قال صادق. قال التلبية وعرفة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعد بن جبير قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعرفة فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون. قلت وخافون عن من معاوية رضي الله تعالى عنه. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. قال الخطبة بعرفة قبل الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال عن سفيان عن سلمة بن نبيت عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. قال الخطبة يوم عرفة على الناقة. قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيت عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر. وقال رحمه الله زي القصر الخطبة بعرفة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السارح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة؟ فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فأكسر الخطبة وعجل الصلاة؟ فقال عبد الله بن عمر صدق. قال الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الوقت إلا بجمع وعرفات. قال رفع اليدين في الدعاء بعرفة. قال أخبرنا عقب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا عبد المالك عن عطاء قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت بي ناقته فسقط خطام وفتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمسة وسائل العرب تقف بعرفة فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها فأنزل الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وقال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبال بن مطعم عن أبي قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفا فقلت ما شأنه هذا؟ إنما هذا من الحمص. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقفا بعرفة مكانا بعيدا من المقف فأتانا ابن مريء فأتانا بن مربع الأنصاري فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا جعفر بن حمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف. قال فرض الوقوف بعرفة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمار قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوا عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وردفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فجالت به الناقة ورافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هيئته حتى انتهى إلى جمع. وقال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة وعليكم السكينة والوقار فإن البر ليس في إضاع الإبل. قال الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف قال حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله ويقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة. وقال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وكافوا الناقة حتى إذا دخل محصرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخصف الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة ومرهم بالسكينة وأوضعه في وادي محسر وأمر من يرمو الجمرة بمثل حصى الخزف. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيدها كذا وشر أيوب بطن كفي إلى السماء. قال كيف السير من عرفة؟ قال أخبرنا يعقوب بن ورم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. قال النزول بعد الدفع من عرفة. قال أخبرنا كتب قال حدثنا حمد عن إبراهيم عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقال فقلت لا تصلي المغرب فقال المصلى أمامك. قال أخبرنا أحمد بن غليم قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك. فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. وقال الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البث مستمر، لم ينقطع البث، لم ينقطع. طيب لحظة كده، لحظة. جددنا البث على الفيس، جددنا البث على الفيس. قال رحمه الله عز وجل: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد، عن حماد عن يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وقال: أخبرنا قاسم بن زكريا قال: حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن أعمش عن عمارة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن أبي ذئب قال: حدثني الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، لم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وقال: أخبرنا عيسى بن مريم قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله. قطع مرة ثانية. قطع مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابن يحيى عن ابن ابي ذئب قال: حدثني الزهري. قال: حدثنا الزهري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بين ولا على إثر كل واحدة منهما. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله رضي الله أخبره أن أباه أن أبا قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صوت في المكسر طيب جزاكم الله. وقال رحمه الله عزيزي أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عبد الله أخبره أن أباه رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. وكان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل. وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع قام واحدة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان عن قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن قريبا قال سألت سمة بن زيد وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفات فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخ لما نزلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة حتى ثم حل الناس فنزلوا. فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفوا الفضل. بقي لنا 10 صفحات ونختم أبواب الحج من سنن الإمام النسائي، فاصبروا قليلا 10 صفحات ونختم سنن النسائي. وقال رحمه الله عز وجل تقوى ديم النساء والصبيان لما نزل بالمزدلفة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بلال. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم بن شوال أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى. وقال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. قال الرخصة للنساء في الطواف من جمع قبل الصفا. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثابتة. قال الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلى الله بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال فمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. قال أخبرنا سعد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا ثم قام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلنا ونهارا فقد تم حجه. وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا مع الإمام والناس في حتى فيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. وقال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أمية عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن عروة بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبل طي لم أدع حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقال أخبرنا سمعان بن مسعود قال أخبرنا حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفاري قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مدرس قال ابن أوس وابن حارس ابن حارس ابن لأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا وقف هذا الموقف حتى يفيض وأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفث. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن عن إسماعيل قال أخبرنا عامر قال أخبرنا عروة بن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبل طي إن أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال من صلى صلاة الغداة هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك وقد تفثه وتم حجه وتم حجه. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال تم قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن عمر الديلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا الرجل فسألوا عن الحج فقال الحج عرفة قال من جاء بلي وقال من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أي حجه أيام من ثلاثة أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجل فجعل ينادي بها في الناس. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المزدلفة كلها موقف. قال باب التلبية بالمزدلفة. قال أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن حسين عن ابن عن كثير وهو ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت على سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. قال باب وقت الفاضة من جمع. قال أخبرنا سمعت بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعته يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه بجمع يقول إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس يقولون أشرك ثابير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفض قبل أن تطلع الشمس. وقال باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم نحرق الصبح بمنى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن عبد الحكم عن أشهاب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثهم أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. قال أخبرنا محمد بن أدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فصلينا الفجر من قبل أن يأتي الناس وكانت سودة المرأة ساقية ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبان بن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولى لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أخبره قال جئت مع أسماء بنت أبي بكر بمنن بغلس فقلت لا لقد جئنا منا بغلس. فقالت قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك. قال أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة النص. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة هو كاف قاته حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا. قال عليكم بحصى الخسف الذي يرمى به الجمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يقذف الإنسان. قال باب الإضاعة في وادي محسن. قال أخبرنا أبو بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسن. وقال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حتى تمحسن حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصات نكبر مع كل حصة منها حصل خذ في روم رمى من بطن الواد. وقال باب التلبية في السير. قال أخبرنا حميدة بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب من عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا محمد بن بشر عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. قال باب التقاط الحصى. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العلاء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي فلقطت لو حصيتهن حصل خزفي فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال باب من أين يلتقط الحصى. قال أخبرنا بدر بن سعد قال حدثنا عن ابن جرير قال أخبرنا بالزبان عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو ما كاف ناقته حتى إذا دخل منها فهبط حين هبط محسرا. قال عليكم بحصى الخسف الذي ترمى به الجمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. قال باب قدر حصى الرمي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلتي هات القطلي فلقطت لو حصيتهن حصى الخذفي فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يد بأمثال هؤلاء. وقال باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم حصين قالت حجرت ما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلال نقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوب يظله من الحر ومحرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله ثنى عليه وذكر قولا كثيرا. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن سعيد قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عام هذا. دقيقة واحدة لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز الباب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضوحا ورمي بعد يوم النحر اذا زالت الشمس. قال باب النهي عن رمي جمره العقبه قبل طلوع الشمس. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن سلمة بن قيل عن الحسن العوراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أي ويقول أبوي يفرض أي بني أي بني لا ترموا جملة العقبة حتى تطلع الشمس. أبيني ويقول أبيني لا ترموا جملة العقبة حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان بن عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال باب رخصة في ذلك للنساء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطافي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عائشة حدثتنا عائشة بنت طلحة عن خالة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فأتى جملة العقبة فترمي فتأتي جملة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات. قال باب الرمي بعد المساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أيام من فيقول لا حرج فاستعلى رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج فقال رجل رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج. قال باب رمي الرعاء. قال أخبرنا الحسين بن حريش ومحمد بن مسنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. قال باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال أخبرنا هند بن السري قال عن أبي محية عن سلمة بن قيل عن عبد الرحمن يعني بن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود أن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة. قال فرمى عبد الله بن من بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت على سورة البقرة. قال أخبرنا حسن بن محمد الزعفرين ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم منصور ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة بسبع حصى جعل البيت عن يساره وعرفت عن يمينه وقال ها هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحد قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي والله تعالى أعلم. قال أخبر المجد بن موسى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رمى جملة العقبة من بطن الوادي ثم قال هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أخبرنا يعقوب بن بلام قال أنبانا بن أبي زيد قال حدثنا أعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي تذكرها فيها البقرة فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصة فقلت أن الناس يصعدون الجبل. فقال هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. قال أخبرنا محمد بن أدم قال عبد الرحمن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخزف. قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار مثل حصى الخزف. وقال باب عدد الحصى التي يرمي بها الجمار. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن علي بن حسين عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقلت أخبرني عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة في سبع حصيات نكبر مع كل حصة منها حصى الخزف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى منحى حرف نحر. قال اخبرنا يحيى بن مسلم بالخي قال حدثنا سفيان بن عيان عن ابن ابي نجيح قال قال مجاهد قال سعد راجعنا في الحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصصين وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد حدثنا قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلز يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن شيء من أمر الجمال فقال ما أدري رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع أو بسبع. قال باب التكبير مع كل حصى. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين ابن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أخيه الفضل بن عباس قال كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصات يكبر مع كل حصات. قال باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال أخبرنا هند بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية. وقال أخبرنا هلال بن علي ابن العلاء ابن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خزيمة قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل رضي الله تعالى عنه أخبر أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا عاصم خشيش بن أسلم عن علي بن معبدين قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزالي عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال باب الدعاء بعد رمي الجمل. قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رمى جمرة التي تلي المنحرى منحرى منا رمى بسبع حصات يكبر كلما رمى بحصى ثم تقدم أمام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصات يكبر كلما رمى بحصى ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصات ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم يحدثه بهذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. قال باب ما يحل المحرم بعد رمي الجمار. قال أخبرنا ابن عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قايل عن الحسين العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل والطيب قال ما أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أفطيب هو. وانتهى أبواب الحج والعمرة من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل. أجزتكم بأبواب الحج وكتاب الحج والعمرة من سنن الإمام النسائي خاصة وبباقي سنن الإمام النسائي عامة إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمناه وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلصا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.